بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، أصبى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.